الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أبواب المغفرة المشرعة في رمضان قيام ليلة القدر، فقد عظمها الله سبحانه وتعالى بقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. عظمها عز وجل بأمرين: أحدهما أن إنزال القرآن فيها، والآخر السؤال عنها تعظيما لها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. ثم بين مرتبتها بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن ما يكون فيها من العمل إذا تقبل من صاحبه يكون خيرا من عمل ألف شهر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العمل المأمور به فيها، فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي هذا الحديث فائدتان: إحداهما بيان العمل المطلوب في ليلة القدر، والآخر بيان جزائه. فأما العمل المطلوب في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر، والمراد بقيامها إحياؤها بالصلاة فيها، فيصلي العبد في ليلة القدر، ويندرج في ذلك ما يتبع الصلاة من قراءة القرآن والدعاء والاعتكاف في المسجد ونحو ذلك، فكله مندرج بقوله: من قام ليلة القدر. والآخر وهو بيان الجزاء في قوله صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه، أي كان جزاؤه أن يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. ففي الحديث بيان شرف ليلة القدر بعظم جزائها، مع تعيين العمل المأمور به فيها، وهو أن يعمرها العبد بالصلاة، بأن يصلي فيها نفلا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ومراتب قيام ليلة القدر المستحبة أربعة: المرتبة الأولى أن يقوم الليل كله، بأن يصلي كل الليل. والمرتبة الثانية أن يقوم أول الليل وآخرة، فيقوم ما يقدر عليه من أول الليل، ثم يقوم ما يقدر عليه من آخر الليل. والمرتبة الثالثة أن يقوم آخر الليل فقط. والمرتبة الرابعة أن يقوم أول الليل فقط، أي بعد صلاة العشاء. وأعظم هذه المراتب المرتبة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة. فالأكمل أن يعمر العبد ليالي العشر التي ترجى فيها ليلة القدر أن يعمرها بالصلاة، قراءة القرآن والدعاء، الاعتكاف في المسجد. فإن لم يمكنه ذلك فيحسن به أن يقوم أول الليل وآخره، فيصلي ما استطاع ويقرأ ويدعو ما استطاع في أول الليل، ثم كذلك يتدارك نفسه في آخره. فإن لم يقدر على هذا وقدر على أحد طرفي الليل، فإن كونه في آخر الليل أكمل من كونه في أول الليل، فيؤخر صلاته إلى آخر الليل، وهذا أكمل ممن يقتصر على جعلها في أول الليل. فهذه المراتب الأربعة هي المراتب المستحبة التي يستحب للعبد أن يصيبها من ليلة القدر، التي هي ليلة من العشر الأواخر في رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهي ليلة واحدة تتنقل بين الليالي، ففي سنة تكون ليلة 21، وفي سنة أخرى تكون ليلة 24، وهكذا. فينبغي للعبد أن يجتهد في تطلبها بقيام الليالي كلها. فمن قام العشر الأواخر من رمضان فإنه قد أدرك ليلة القدر جزما، وهي عشر ليال في السنة. ولا يدري المرء إذا أدركها في سنة مع صحة وعافية أن يدركها كذلك في سنة أخرى وهو في صحة وعافية، أو لا يدركها البت. ينبغي أن يغتنم ما فسح له في أجله وأعطي من قوة بدنه في الاجتهاد بقيام هذه الليلة وفق ما استطاع. ولما كان الجاري العمل به في هذه البلاد في هذه السنة لأجل جائحة كورونا الاقتصار على الصلاة في أول الليل بصلاة التراويح بعد العشاء رعاية للحال، فإنه يحسن للعبد أن لا يغفل نفسه من إحياء باقي الليل، وأكمل ذلك أن يصلي مع الإمام صلاة تامة حتى يوتر ويوتر حتى يوتر الإمام ويوتر معه، فإن هذا أكمل. ثم بعد ذلك يصلي ما شاء مثنى مثنى مثنى ويستغني بوتره الأول، هذه أكمل الأحوال لأنها الموافقة للسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وانصرافه يقع بأن يصلي معه الوتر، ثم إذا شاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وقال لا وتران في ليلة. فأكمل الأحوال أن تصلي مع الإمام حتى يوتر وتوتر معه، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تصلي ما شئت من صلاة فأنت تصليها مثنى مثنى مثنى. وإذا أراد المرء أن يؤخر وتره ويصلي بعد ذلك مثنى ويوتر، فإن الجادة السليمة أن إذا أوتر الإمام أوتر معه، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة ثم بعد ذلك يسلم حتى تكون صلاته مع الإمام بيوتره مثنى، هذا إذا كان الإمام يوتر بركعة. أما إذا كان الإمام يوتر بثلاث أي يسودها جميعا، فهذا إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة التي هي تتمة وتره فهذا يجلس جلوسا خفيفا ويتشهد، ثم بعد ذلك يقوم ويدركه في الثالثة، فإذا جلس الإمام جلس معه، فإذا سلم الإمام من الثالثة يقوم هو ويأتي بالرابعة حتى لا تكون صلاته وترا، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء. والأكمل ما نفعله من الاقتصار على الوتر بركعة حتى لا يتشوش على الناس أمر صلاتهم. فمن أراد أن يصلي بعد ذلك ويوتر في آخر الليل فهذا إذا سلمنا من الوتر يقوم ويأتي بركعة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصلي في المسجد أو في بيته مثنى مثنى مثنى يصلي ما شاء ثم يوتر بركعة. والأكمل أن يوتر جميعا، ثم إذا أراد أحدنا أن يصلي وكان له نشاط في بدنه وقوة في روحه هذا بعد ذلك يصلي مثنى مثنى مثنى حتى يقضي صلاته. هذه الحال الكملة هي الموافقة لما جاء في الأحاديث النبوية. قال الله الله أيها المسلمون في اغتنام هذه العشر التي هي عشر ليال من السنة، وهذه العشر التي تكون في آخر رمضان إذا اجتهد العبد أدرك هذا الباب العظيم من أبواب المغفرة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحري بنا أن لا نكسل عن طلب ما فيه خير لنا في أمر ديننا ودنيانا، فإن من عامل الله بالامتثال لأوامره أكرمه الله، فالكرامة على قدر الطاعة. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، ومن عظمت عبادته لله تقرب إليه فقربه الله، ومن أدناه الله عز مكانه وعظمت رتبته وذاق طيب الحياة في الأولى والآخرة. فإذا فتح الله عز وجل لنا أبواب الخيرات وهيأ لنا أسباب البركات وأعاننا على طلب الرحمات فجدير بنا أن نري من ربنا صدقا في رغبتنا فيما عنده في الاجتهاد. وأنتم أدركتم من أدركتم ممن مضى من الأولين بحرصهم وقوة عنايتهم بتكميل أنفسهم في العبادة، هذا مع استقامة أحوالهم وسلامة زمانهم وقلة الفتن وندرة الذنوب والمعاصي، فكيف بحالنا الآن إلا أن نجتهد في إدراك تلك المرتبة وأن نطلب من الله سبحانه وتعالى العون على ذلك. فإن من صدق الله صدقه، ومن استعان بالله أعانه، ومن توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه. فنسأله أن يتداركنا برحمته. وأن يشملنا بمغفرته وأن يتولانا برعايته وأن يعيننا على طاعته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم كما بلغتنا أول هذا الشهر فبلغنا تماما واختم لنا بالفوز بالجنان والنجاة من النيران. والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.